الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض عن سائر أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بأمر أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الحديث مرة ثانية. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نستمسك به جامع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا الحديث يفهم على وجهين، كلاهما صحيح، وأحدهما أجل وأعلى من صاحبه. الأمر الأول يفهم منه هذا الحديث أن هذا الرجل يقول: شرائع الإسلام قد كثرت علينا، ونحن نحب أن نجتني الأجر، وقد يتعارض عندي ما أجني منه الأجر، يتعارض عندي درس علم مع صلاة جنازة، تتعارض عندي جنازة مع زيارة مريض، يتعارض عندي زيارة مريض مع مقرأة في المسجد، يتعارض كل هذا مع سعي على أولادي في الرزق الحلال، يتعارض كل هذا مع حفظ سورة من القرآن. أبواب الخير كثيرة لا تنحصر، والذي يحب أن يأتي من النوافل الشيء الكثير يعجز عن إدراكها كلها. الحمد لله أن الفروض سهلة خفيفة، خمسة في اليوم والليلة، وقد لا يكون عندك فرض سواها، إلا إن جاءك رمضان والصوم ترك للطعام والشراب والمفطرات امتناع، أو أتتك الزكاة، والزكاة أمرها أسهل من أن تشغل وقتك، لأنك تأخذ المال دفعة تعطيه لإنسان وزع هذا، انتهى الأمر، وتأتيك في العام مرة. فالفروض المتكررة هي الصلوات الخمس، وما عداها مستحبات. فالذي ينظر في المستحبات يقول: وعندي صلاة الضحى، وعندي رواتب تابعة للصلوات، وعندي أذكار الصباح والمساء، وعندي قراءة القرآن، ودرس العلم في المسجد، وزيارة مريض، وإصلاحا بين الناس، وإماطة أذى عن الطريق، وكذا وكذا. هذا كثير، وغيره أكثر. والنبي قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني هذا الذي يحب أن يحصل كل الأجور ولا يفوت منه شيء، لا بد أن يفوته شيء. لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذا قال النبي: سددوا، يعني الزموا السداد، أن تكون مسددا في رميتك وهدفك. فإن لم تكن ذاك المسدد قارب، سددوا وقاربوا، عندها أبشروا، ثم قال النبي استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الغدوة السير أول النهار، والروحة آخرة، والدلجة سير الليل. هو يقول يشبه السير إلى الله رب العالمين بالسير الحسي في السفر. فالمسافر إذا ما كان يقطع أوقات النشاط بهمة يصل إلى مقصوده في أقرب وقت، أما إذا غفل عن هذه الأوقات فمتى يسير؟ هل يسير في القيلولة في عز الحر؟ أظن لا. فأحبابنا الكرام، هذا الحديث الذي معنا قاله الرجل هذه الشرائع كثرت عليه، فباب جامع أستمسك به، ماذا أصنع؟ فقال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فعلمنا أن ذكر الله رب العالمين هو أعلى المستحبات، الفروض أولى. ما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث. فهذه النوافل في كل الأبواب، يعني كل الأبواب فيها فرض ونفل، فيها فرض ونفل، فنفلها كله مطلوب من بعد فرضها. وإذا ما تساوى رجلان في الفرض فدرجتهما في الجنة واحدة، ولا يكون بينهما تفاضل إلا إذا أكثر أحدهما من النوافل شيئا ما، فبها يميز على صاحبه. فالذي تكون نافلته في أي باب هذا من الخير، ومن كانت نافلته في الذكر فهذا أعلى من غيره، لأكثر من دليل آتيك به إن شاء الله تعالى. أما الأول فقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو أزيد. فدل هذا على أن هذا الذكر هو من المستحب، يجعل صاحبه إذا تساوى في الفضل مع غيره يسبق صاحبه، لأن النبي قال لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من عمل مثله. وكلمة خفيفة سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، قلها ورددها دائما وأبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، يعني كأنه اشتراهم واعتقهم. ثم قال النبي ورفعت له 100 درجة وأعطي 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة، وكان يومه ذلك في حرز من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من قال مثله أو أزيد. فكونه بهذا العمل الخفيف سبحان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا يكررها حتى وصل به العدد إلى رقم 100. فإذا ما فعل ذلك أخذ 100 حسن ومحيت عنه 100 سيئة، وكان كأنه ذهب إلى السوق فاشترى 10 رقاب من ولد إسماعيل فأعتقه، ثم كان في يومه ذلك في حرز وصيانة وحفظ من الشيطان لا يستطيع أن يتسلط عليه. ثم قال النبي وهو شاهد الحديث لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به، يعني معنى ذلك من كانت نافلته في أي باب آخر فهذا حسن، والذي نذكره أحسن وأفضل. فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال النبي ومما ذاك؟ قالوا يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول من أموالهم، يعني عنده زيادة في المال، يتصدقون ويعتقون وليس عندنا المال أن نتصدق مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم، ولا يسبقكم من يأتي بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من عمل مثله. قالوا ما هو يا رسول الله؟ قال النبي تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، وتختمون 100 بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير. فإن فعلتم أدركتم من سبقكم، ولا يسبقكم من بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل مما جئتم به إلا من عمل مثلكم. صعبة هذه ولا سهلة؟ وإذا قال الرجل يا رسول الله شرائع الإسلام كثرت علينا فباب جامع نستمسك به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أكثر من الذكر. فهل من الصعب أن يجلس إنسان بعد الصلاة في مكان مصلاه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى يصل به العدد إلى 33، ثم بعدها يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله العدد، ثم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر العدد، ثم يختم المئة بلا إله إلا الله؟ سهلة جدا. فعلم الأغنياء بما قال الفقراء فقالوا مثلهم، فلما قالوا مثلهم ذهب الفقراء إلى النبي مرة أخرى وقالوا يا رسول الله إن إخواننا من الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا وقالوا مثل ما قلنا، قال النبي عندها ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. شاهد الكلام أن النبي قال في هذه وتلك والثالثة لم يأتي أحد بأفضل مما جئتم به، وهذا شرح رائع للحديث لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني أعمال الإسلام كثيرة اهتم بها بكلها، ثم أوصيك بمزيد اهتمام بباب الأذكار. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالوجه الأول في شرح الحديث هو الأكثر من الذكر، والكلمات الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات، وقال أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وقال النبي لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي المعراج لقي النبي أباه إبراهيم في السماء السابعة فرحب عليه وسلم وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، معنى قيعان يعني أرض مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قالها مرة تغرس له نخلة في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده مرة غرست له نخلة في الجنة، أحاديث كثيرة عن فضل الذكر. ومن الذكر اللساني الاستغفار، والنبي كان يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وقال أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة، وعد له أصحابه في المجلس الواحد يقول 100 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ومن الذكر اللساني الذي ينبغي على الإنسان أن يتشبث به دائما وأبدا قراءة القرآن، بل هو أعلاها، ونبهنا عليه في الجمعة الماضية والتي قبلها، ونبهنا عليه في ختام شهر رمضان لما كان عندنا جوائز مسابقة القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن، أيكم يعجز أن يقرأ 10 أجزاء في ليلة؟ قالوا صعب يا رسول الله. يقرأ 10 أجزاء في ليلة؟ قال الله أحد الله قل هو الله أحد الله الصمد والذي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. فاقرأها في أوقات فراغك مرة والثانية والثالثة ثم مرة والثانية والثالثة. ومن الذكر اللساني الذي ينبه عليه كل واحد منا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي سجد مرة سجدة أطالها حتى ظن بعض أصحابه أنه قد قبض، فلما رفع رأسه قال يا رسول الله ظننت أنك قبضت، قال أبدا إنما جاءني جبريل وقال لي إن ربك يقول لك من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها 10. فعندها سجد النبي شكرا لربه سبحانه وتعالى على تلك النعمة العظيمة، فمن صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها 10. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح كل خير، وكل صيغة تقال عليه الصلاة والسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأفضلها الصيغة الإبراهيمية أن يقول إنسان كما في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي بعض ألفاظها كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وفي بعض ألفاظها: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وفي بعض ألفاظها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وفي بعض ألفاظها: في العالمين إنك حميد مجيد، جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة. يعنيني منها أمر واحد، هو قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: وقد قال النبي مرة: أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، أكثر من ذكر الله. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر من ذكر الله، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني دعائي. سيدعو، والدعاء يستحب فيه أن يبتدع بالصلاة على النبي وأن يختتم بالصلاة على النبي، إلا إن كان دعاء مرتبا ثابتا في السنة فنقف عند ترتيبه وتبيينه في السنة، كمثل دعاء الوتر. قال النبي وعلم الحسن، قال له: قل: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، عشر كلمات كنت أقولها في رمضان والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أبي: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي؟ قال: ما شئت. قال: أجعل لك الربع. قال: ما شئت وإن زدت فخير. قال: أجعل لك النصف، يعني سيدعو الله من مغفرتي والرحمة وسعة الرزق وتيسير الأحوال، أي دعاء، لكن سيجعل نصف الزمان لطلباته والنصف الآخر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقاله النبي: ما شئت وإن زدت فخير. فقال الرجل بعد كلام طويل: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها. فقاله النبي: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فيا صاحب الهموم، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخصك وأنصحك وأوصيك بأن تكثر من الصيغة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة وفي الجنائز: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، الحديث الذي تعرفه. فهذا شرح للحديث، باب جامع نستمسك به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، معنى عالٍ، والمعنى الثاني أجود منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال له: شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنا أضعف عن القيام بها، فأي عمل يا رسول الله أفعله وأديم عمله حتى يعطيني في قلبي قوة وفي بدني قوة أستطيع بهذا العمل أن أقوم بهذه الشرائع ولا أكسل ولا تثقل علي هذه الشرائع؟ فقال له النبي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لأن القلب ضعيف، والشهوة تأتي من ضعف الإرادة، كما أن الشبهة تأتي من ضعف العلم، فضعيف العلم يقع في الشبهات، وضعيف العزيمة والإرادة يقع في الشهوات، فلا يستطيع أن يكف نفسه لضعف عزيمته وفساد في قلبه إرادة ضعيفة. وصاحب الفساد في العلم يبتدع ويضل ويضل ويضل. ولذا أثنى الله على أنبيائه فقال سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي القوة العلمية العملية، والأبصار القوة العملية، فكمل علمهم وكملت إرادتهم فكانوا خير الناس. فإذا ما ضعفت الإرادة جاءت المعاصي، وإذا ما ضعف العلم جاءت البدع والشبهات، فكان دفعهما دفع الشبهة والشهوة بتعلم مع عزيمة وإرادة، ولا يكون ذلك إلا لمن أكثر من ذكر الله. ولذا قال النبي: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فهذه الشرائع الكثيرة من صلاة وزكاة من أمر ونهي من فعل وترك من ومن ومن، كل هذه تحتاج إلى إرادة قوية، هذه الإرادة تحتاج إلى قلب قوي، هذا القلب لا يكون قويا إلا إذا أدمن وداوم وذكر الله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومعنا شاهد نختم به الكلام، هو أعلى من كل هذا وأشرف، هو ما جاءت به فاطمة بنت النبي صلى الله على النبي ورضي الله عنها وعن زوجها عليه، قالت تسأل النبي خادما يخدمها، لأنها كانت تعمل مهنة نفسها. فاطمة بنت النبي ما عندها خادم، إنما كانت تعمل عمل البيت بنفسها، وكانت تطحن الحب بالرحى، والرحى ثقيلة شديدة مؤلمة. فذابت للنبي تقول: يا أبي لو أعطيتني خادمة. فمضت فاطمة ولم يعطيها الخادم، ثم جاءها النبي في بيتها ومعها علي، فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم يخدمكما؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر 34. فذاك تمام المئة. فقولي يا فاطمة قبل أن تنام، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى يتم العدد 33. ثم قولي: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى يتم العدد 33. ثم قولي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يتم العدد 34. فهذا تمام المئة، وذلك خير لك من خادم يخدمك. يعني معنى الحديث، أنت تضعفين عن عمل البيت، تضعفين عن القيام بالأعباء التي عندك لأنها كثيرة عليك، ثم تطلبين خادما، هذا الخادم يقوم معك، فإذا ما فعلت ذلك كان ذلك خير لك من خادم. يعني معناه ستسددين وتعانين وتوفقين من عند الله رب العالمين لتقومي بعمل تعملينه وحدك، يقوم به اثنان، بل وأنت وحدك مع هذا الذكر أفضل من الاثنين. ولذا قال الرجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب جامع نتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإن كان عندك تقصير في أي عمل من أعمال الإسلام، في صلاة، في استغفار، في أمر ونهي، معصية معينة تضعف أمامها لا تقوى على مطاردتها من قلبك، فهيا أكثر من ذكر الله، يصلح القلب ويقوى فيندفع عنه الشر. إلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.